وقد ذم الله عز وجل الكفار بقوله يجادلونك في الحق بعدما تبين، وهذه خصمة ذميمة، هذه من خصال الكفار، يجادل في الحق بعدما تبين، يعني يتبين له الحق، تتضح له مناراته، تظهر له أعلامه ويجادل فيه، يجادل ويعارض وينتقد مع أنه ظهر له الحق، يعني في قرارة نفسه الحق ظاهر له. قال الله تعالى عن الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال الله تعالى فيما ذكره عن نبيه موسى عليه السلام في قوله لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. إن أنت تعلم، فإذا ظهرت الآيات والدلائل والبينات لا مجال للمعارضات، والمعارضات في مثل هذه الحال ليست من سبيل أهل الإيمان، وإنما من سبيل أهل الكفر، هم الذين يعارضون ويجادلون في الحق من بعد تبينه. أما أهل الإيمان إذا تبين لهم الحق لا يتردد ولا يعترض ولا ينتقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.